بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالثة فيرمي لليومين. نعم، أهل الرخص الذين لهم أن يتركوا المبيت بمزدلفة هم رعاة أن يبيتوا بمنى، هم رعاة الإبيل والسقات، وهذا الحكم قد ثبت بالتنصيص عليه. أما رعاة الإبيل فإنه عليه السلام كما روى ذلك عدي بن عاصم قال عدي بن عاصم: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبيل في ترك البيات أو البيتوتة في منى وأن يرموا ما فاتهم بعد ذلك. وقد تقدم شرح هذا الحديث على أنه يفيد جواز تأخير اليوم الثاني من الرمي إلى اليوم الثالث لهؤلاء الرعاة بنص هذا الحديث. وصورة ذلك أن هؤلاء الرعاة أو راعي الإبل، إنما صرح بصيغة الجمع تبعا للنص، أن راعي الإبل له بعد رمي جمرة العقبة أن ينصرف إلى راعي إبله ويبقى ذلك اليوم في هذا العمل ويستمر على نفس الأمر في اليوم الثاني الذي بعد العيد، وهكذا يبيت أيضا في محل رعيه ثم يرجع في اليوم الموالي فيرمي ما فاته ثم يرمي ما عليه في ذلك اليوم الذي جاء فيه. افرضوا مثلا أن يوم العيد هو يوم الأحد، فعندما يرمي جمرة العقبة ينصرف إلى رعي إبله فيبيت هذا اليوم يوم الأحد في محل رعيه في مرعاه، وهكذا أيضا يوم الاثنين يبقى راعيا ويحصل البيات حيث يرعى ويرجع يوم الثلاثاء فيرمي ما عليه من الرمي الذي فاته يوم الاثنين، ثم بعد ذلك يرمي ما عليه في ذلك اليوم الذي حضر فيه هو يوم الثلاثاء. فإذا فعل ذلك وحصله فإنه إن شاء أن يتعجل رجع إلى إبله إلى رعي إبله، وإن شاء أن يتأخر فله ذلك، بحيث يبيت هذا اليوم يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء في منى، ثم بعد ذلك يوم الأربعاء يرمي ما بقي له من الجمرات ثم ينصرف بعد ذلك. هذه هي صورة الحكم الذي تقرر لهؤلاء الرعاة. وقد تقدم أن الحكم مقصور عليهم وأن هذا لا يتعداهم إلى من يشاركهم في الرعي. إذن فعلة هذه الرخصة علة مخصوصة بموردها، وهذا هو الأصل في الرخاص. الأصل في الرخص أنها تكون متعلقة بمناط ذاتي كما سبق أن ذكر ذلك وأشير إليه. ولو أنك تتبعت الرخص في الإسلام وجدت أنها على هذا بنيات، وكون المناط فيها ذاتيا. فلما كان هذا هو الأصل ولم يرد عن الشارع غير هذا وقف الحكم عنده ولازم المضي على موجبه. هذا ما يتعلق بهؤلاء الرعاة، وهذا هو الحكم المشهور الذي تقرر في حقهم. وهذا الحديث فسر بتفسير آخر، وهو أنه يجوز له التقديم، وصورة ذلك أنه يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة ثم ينصرف إلى إبله، ويرجع في اليوم الثاني، قلنا بأنه يوم الاثنين، فيرمي ما عليه في يوم الاثنين ويرمي ما عليه في يوم الثلاثاء. إذن فالمستنبط من هذا الحديث طريقتان، طريقة تفضي إلى تأخير الرمي، وطريقة تفضي إلى تقديمه، وكلا المعنيين استنبط من هذا الحديث، لأن ما روي به من الألفاظ يدل على كلا الحكمين، لكن الراجح هو التفسير الأول، وأنه يؤخر ثم يرمي على الوجه الذي تقدم ذكره أول الحمل الأول. هذا ما يتعلق بحكم رعاة الإبل هؤلاء، وهذا ما تقرر في حقهم، وعدم إلحاق رعاة الغنم أو البقر أو بهم هو ما اقتضته قاعدة حصر الرخصة في موردها، بناء على القاعدة المشهورة الرخصة لا تتعدى محلها. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفرع الآخر. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة. الرخصة الثانية هو أنه يرخص أن يقدم الضعفة، والضعفة هنا إذا أردنا أن نتفقه فيه، فإما أن نقول بأن تعليق الحكم بالمشتق يوجن بعلية ما منه الاشتقاق، فنستنبط من هذا الحكم التعليل بالضعف، فإذا سرنا على ذلك فإنه سيدخل في هذا الحكم من ضعف من الرجال. إذا جعلنا الضعف هو المناط، وجاز تقديم الضعفة، ثم قدرنا هنا الموصوف وقلنا وجاز تقديم الأشخاص الضعفة، قدرناه لإسم الموصوف الذي هو الأشخاص، والأشخاص لا ولفظ الأشخاص يشمل الذكور والإناث والكبار والصغار، إذ ينصرف إلى هؤلاء جميعا. فإن مضينا على هذا السبيل وهو ما يقتضيه ظاهر عبارة تقديم الضعفة، فإن ذلك سيدخل الذكور الرجال أيضا، لأن لفظة الأشخاص الذي يقدر بعد الضعفة يقضي بأن الرجال أو الذكور مندرجون تحت هذا الحكم. لكن إذا نظرنا إلى العمل النبوي وأردنا أن نأخذ منه حكم هذا اللفظ ومعناه، فإنا نجد أنه لم يقدم إلا النساء والصبيان، فعرف أن كلمة الضعفة هنا لا علاقة له بالتعليل، فهو لا يصلح أن يشتق منه التعليل، لأن المحل داخل في تمام العلة، أي وقدم النبي اسم الضعفة الذين هم النساء والأطفال، فكلمة الضعفة هنا ليس وصفا للاحتراز، وإنما هو وصف لبيان الحكم وبيان محله. الضعفة من الرجال، من النساء ومن الأطفال، هذا قيد في هذا التعليل. فإن مضينا على هذا السبيل فإنا حينئذ سنقدر، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم النساء الضعفة الأطفال الضعفاء والنساء الضعيفات، هذا ما سيسير إليه تقرير الكلام حينئذ، فتصير العلة مركبة ويسقط التعليل بالعلة البسيطة. فإن قال قائل: هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم إلا النساء والصبيان بسبب الضعف، أليس الضعف هو العلة؟ لماذا قصر على النساء والصبيان مع أن الأصل في العلة أنها تنزل منزلة اللفظ العام؟ فلماذا خصصتموها بالنساء وبالنساء والأطفال؟ أصل في العلة أنها تنزل منزلة اللفظ العام. الذي أوقع التخصيص هنا هو أنه عليه السلام لم يوصل كبار السن، لم يوصل الناس الكبار في السن، ولم يوصل من قد يكون مريضا، فلما لم يفعل ذلك علم أن الحكم محصور في محل فعله، وفعله مما يفسر الألفاظ ويبين الأحكام ويخصص مواردها ومواضعها. هذا وجه المسألة، وبهذا تقصص. أفرع الآخر: وترك التحصيب لغير مقتدى به. قدمنا في ما سلف بأن هذا الحاج إذا قضى ما عليه يوم العيد فإنه يسير، فإذا قضى رمى رزمة العقبة ونحر وحلق أنه يسير إلى مكة، فإن وصل إلى مكة فإنه ينزل بالمحصب. وهذا المكان الآن هل هو موجود بذاته؟ وهل بقيت فيه هذه الحصبة؟ وهل بقي على هيئته الأصلية؟ هذا مستبعد. أما بين الجبلين، أما الجبلين فهما باقيان، لكن هذا الهيئة التي وصف بها المحصب الآن زالت على ما يظهر. على كل حال السفر الواحد لا يمكن أن تتحقق منه من حقيقة الأمر، لكن ظاهره هو هذا. على كل، فإن النزول بالمحصب فعله عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المحصب نزل في استراحة، ثم بعد ذلك ارتحل. قد يقول قائل: قد درس الفعل على أنه على ثمانية أوجه، فما وجه استخراج تشريع الحكم من هذا مع أنه قد تعتريه الاحتمالات التي تقدم ذكرها؟ فإن ذلك قد يكون وفاقا، أي أنه نزل فقط لأمر ما طبيعي عادي كالاستراحة مثلا، أو قد ينزل في هذا المكان لأمر آخر لا علاقة له بالتشريع. فكيف سرت من التشريع مع احتمال أن يكون هذا الأمر لم يقصد به هذا الذي استنبطتموه منه؟ هذا سؤال وجيه، هذا سؤال مطلوب طرحه في هذا المقام. قد سبق أن ذكر بأن إسناد الشرائع إلى الأدلة من غير أن تكون تلك الأدلة كافيا في إثبات تلك الأحكام أمر خطير. أن ربما يأتي شيء ما فعله النبي عليه السلام أو قاله أو قرره، ثم بعد ذلك يقفز بعض الناس إلى استخراج الحكم منه مع أن الاحتمالات الأخرى قائمة، أنه يرى ذلك أنه أليق وأنه أحوط في الدين، هذا تصرف غير مقبول. لأن الدين الزيادة والنقصان منه على سواء، فلا يمكن أن يقول قائل: أنا من الذين يحتاطون في الحمل، أنا من الذين يحتاطون في التفسير. التفسير والحمل والاستدلال بالأدلة الاحتياط فيه قد يفضي إلى تغيير دين الله، ذلك الإنسان يعلم أنه يثبت بالدليل وينكر بالدليل وينقص بالدليل ويزيد بالدليل، فإن تخلفت الحجة والبرهان في أمر ما فالواجب هو الانكفاف أو التوقف كما هو ديدان من سبق من أهل العلم. فإن إذا قلنا مثلا بأنه قد يكون هذا النزال على وفاق ثم ظهرت القرائن التي تشعر بصحة هذا الاحتمال فالواجب أن لا نعد هذا النزول من الحج ولا من شرائعه ولا من مناسكه، هذا هو الواجب الشرعي وهذا هو معنى حفظ الدين، أن حفظ الدين هو حفظه كما نزل وليس حفظ الدين هو حفظ الموجود، بل حفظ الموجود ومنع الزيادة عليه، حفظ الزيادة عليه أيضا من حفظ الدين. على كل إنما أثرنا هذا المبحث هنا فقط للتنبيه على أن الفعل لا يتلقى منه الحكم دون صحة مأخذ، وأنت تعلم بأن حتى الصحابة منهم من كان يتساهل في أخذ الأحكام من الأفعال، ومنهم من يتشدد في ذلك، وهذا معروف. فابن عمر رضي الله عنه، هذا صحابي رضي الله عنه معروف بأنه كان شديد طلب الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأفعال التي يظهر عليها أنها مدرجة في العاديات والجبليات، وكان أبوه على عكس ذلك وكان يهدم هذه الأمور التي قد تدخل في الدين وتكون مشروعة وهو يعلم قطعا أنها ليست من دين الله. هذه طريقتان، والصحيح أن الفعل يتلقى ثم ينظر في دلالته، فإن أشعرت بأنها من الشريعة أدرج في الشريعة، وإن ظهر بالقرائن والأدلة أن ذلك ليس إلا من باب العادات فيجب أن لا يدخل في دين الله أبدا. والإدخال والإخراج مشكلة فقهية كبيرة عرضت للمتقدمين من النضار والمجتهدين، لأن ما حمل الإدخال قد يشك فيه، وهذه الطريقة قد سبق نشرنا إلى أن الحنفية قد سبقوا إلى التنبه لها. هذه الطريقة هي وزن الدليل من حيث كونه صالحا لإثبات الحكم بما يصح به هذا الوزن، لكن هذا بما يصح به الوزن أيضا فيه خلافات. هل نزين كل نص خبري بأصول القرآن؟ هل نزين كل حكم جاء في الأخبار بما يوافق القرآن بحيث لا يمس عمومه ولا إطلاقه؟ أو هذا الوزن لا نحتاج إليه، بل إن الأخبار توزن فقط بأصول الشريعة وبصحة الأخبار وعدم مخالفتها للقواعد العامة للدين التي مخالفتها تقضي ببطلان هذا القول؟ إذن هذا الفعل النبي الآن في النزول في المحصب يمكن أن يمد إليه الناظر نظره فينظر إلى أي صنف هو، هل هو من باب الموافقة، هل جرى عادة، هل التبس أمره بحيث لا يظهر منه أنه من الشريعة ومن العادة، وماذا ستفعل في حال التعارض بين العادة والتعبد بهذا الفعل، وما هو مذهبك في مثل هذا؟ هل تغلب جانب التشريع أو تغلب جانب العادة؟ تغلب جانب التشريع لأن هذا هو الأصل في أفعاله، أو تغلب جانب العادة نظرا لعدم صفاء الدليل، أن من الناس ما يطلب تمام الدليل وتمام الدليل لا يتحقق إلا برفع الاحتمال. ما دام الدليل لم يرفع فيه الاحتمال المعارض لكونه دليلا فإن ذلك يكدره، وبذلك جمع من العلماء لا يقبلون الدليل إذا لم يكن صافيان كافيان كاملان لإثبات الحكم. هكذا الدليل جمع لكنه غير كامل، يطلب أن يصل إلى مرتبة التي يكون فيها حجة صافية نقية تثبت الحكم فيثبته. فإن جاء الدليل مختلا ولم يصلح للاستدلال فإنه لا يستدل به ولو كان الخبر صحيحا حقيقة وصحيح، لكن من حيث المدلول فيه اضطراب فيه تعارض، لم يصفو لإفادة الحكم الذي يرى أنه معلق به. على كل إنما قفنا كما سبق أن ذكر على هذا الفقه حتى يتنبه الناظر في الفقه لمثل هذه المواقع حتى لا ينفرث منه النظر فيتقبل من غير اختبار أن آفات التلقي الذي يفضي إلى حمل الجهل هو تلقي المعلومة من غير اختبار. لا يستبعد علم الأصول، ما فائدة وضع المعايير؟ ما فائدة وضع الموازين؟ إذا كنت ستتلقى كل ما قيل لك وكل ما استنبط وكل ما أسند، ما فائدته إذا؟ ولأي شيء وضع هذا العلم؟ هذا العلم جاء ليدفع المذاق وليدفع المزاج وليدفع الثقافة العامة وليدفع ما يسبق إلى الناس وليدفع ما يغلب على النفس. كلما نقص الأمر واستدعيت القواعد والموازين التي وضعت له حينئذ تجد أن النفس قد سبقت إلى معنى باطل في بعض المواضع. قواعد لا تجلب، إذا قيل مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فعل كذا، خلاص هذا فعل ندخله في الشريعة. ألم تكن أفعال النفس على ثمانية أقسام؟ أليس هذا هو الذي ثبت بالدليل والبرهان؟ أليست له خصائص؟ أليست له خصائص؟ ألا يفعل أفعال إنسانية؟ ألا يتردد الفعل بين بين بين بين الجبلة والعبادة؟ إذا كان هذا كله قد وجد على الحقيقة والثبات وكان يفيد العلم، فكيف يمكن أن تقدم أنت على أن تحمل كل فهمه على التشريع؟ ألا ترى بأنك تزيد في الدين ما ليس فيه؟ ألا ترى بأنك تشرع للأمة ما لم يشرع لها؟ إذن فليس من ديدان أرباب النظر الفقهي أن يقبلوا ما استدل به حتى يتحققوا من أنه فعلا دليل يفيد الحكم المستدل به عليه. وهذه هي الآفة التي تجدها في هذا الزمان، أن العامية الآن استدل فقط بالنص ولم يعلم بأن الاستدلال بالنص لا يمكن أن يصل إلى درجة الحجية إلا بعد أن يزيل ما سبق إلى نفسه وذهنه وإلى ما غلب على مذاقه، ثم بعد ذلك يحكم القواعد التي ستكشف له حقيقة ذلك الدليل. هكذا، وهذا ليس بدعا، فقد سبق إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن أبو هريرة يقول إنه يجيب الوضوء مما مست النار؟ كان هذا هو مذهبه، كل ما مسته النار إذا أكلته أو شربته فإنه يجب الوضوء منه. الإحراق عنده والطبخ، طبخ الشيء سواء كان طعاما أو غير طعام إذا أكل كذا ففيه الوضوء. ابن عباس أطار عليه في هذا المقام ما يدل أن هذا الدليل غير صالح للاستدلال. قالوا إذا كان هذا الشيء علة الطبخ تستلزم أنه يستلزم الوضوء، فماذا سنفعل بالماء الوضوء الذي نسخنه؟ لأن الوضوء لا بد أن يكون قد رفع لوصف يحدثه الطبخ. قالوا هذا الماء الذي إذا سخناه وتوضأنا به ما حكمه؟ معنى ذلك أنه يوجد معيار يجب أن تمر منه الأدلة حتى تكون دالة على الحكم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لما قيل إن الميت يعذب ببكاء أهله، قالت لا ينتهين فلان عن كلامه، ألم الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ والنفس من ما ذكر هذا في اليهود أو في يهودين، دن المعايير كانت مرسومة موضوعة، وكان السلف يلتجئ إليها عند تلقي الأقوال، وهذا تصرف معروف عنه. ولما اتسع النظر الفقهي ورست الأصول على ما رست عليه، وقامت الشريعة على سوقها وانتصب ذلك، صار الدليل يعرض سواء كان قياسا أو دليلا نصيا أو مناطا، يعرض على جملة من المعايير والموازين. فإن مر وسلم مما قد يقدح فيه ويسقطه استدل به، وإن اعترض فيه ما يمنع أن يكون مما يصلح دليلا شرعيا اطرح وتخلص منه. على كل هذا أمر يجب أن لا تقع الغفلة عنه. الفروع الآخر، نعم شيخ، هل يمكن أن يقول الذي بنى هذه الأحكام على الفعل النبوي بأن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ عني مناسككم قرينة قاضية بمتابعتي في كل أفعاله ما دام متلبسا بالنسك؟ هل كل أفعاله التي يظهر أنها في الأصل تحتمل العادة قد تدخل في النسك؟ النفس طيبة، فهل يعد هذا من النسك؟ النفس كان في أفعاله العادية، كان في أفعاله العادية في الحج، كان يأتي أفعاله العادية في الحج، فهل نعدها من النسك؟ لا بد، نعم، الأصل أن هذا الفعل قد يكون للتشريع، لكن يجب أن يكون الدليل كاملا صحيحا ثابتا غير مقدر، وإذا حصل هذا استدل به. هذه القرينة نعم قد تكون حجة، لكن الذي عليه المدار هو أن يطمئن المجتهد إلى صحة هذا الأمر وثبوته. قال رحمه الله: إذا عاد الحاج يوم النحر لمينا رمى كل يوم بعد يوم النحر الجمار الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد مينا ثم الوسطى التي بالسوق، وختم بالعقبة لجملة الحصيات 70 لغير المتعجل و 49 للمتعجل. نحن الآن في اليوم الثاني بعد العيد، انتهينا من أفعال يوم العيد، والأمر الآن الفقه هنا يتعلق بثاني العيد وثالث العيد، اليوم الذي الثاني بعد العيد والثالث بعد العيد، العيد هو الأول والثاني والثالث. قال: وإذا رجع الحاج إلى منى فإنه يرمي الجمار الثلاث، وترتيب هذا الجمار، ترتيب الرمي في هذا الجمار واجب، وسيأتي ما يترتب على ترك هذا الترتيب. وهكذا هذا الحاج إذا رجع منى فإنه يبدأ الرمي من الجمرة، أي الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك أين توجد هذه الصغرى؟ التي تلي منى، التي تلي جهة منى، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى. قال: وهي التي تلي السوق. حقيقة السوق الآن غير موجود، هذا السوق الذي يتحدث عنه في كتب الفقهاء الآن غير موجود. ثم يختم بجمرة العقبة، هذه هي الجمرات التي يرميها بهذا الترتيب. هكذا يفعل يوم العيد، يبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم ينتهي إلى زمرة العقبة التي يسمونها الزمرة تسمر زمرة الكبرى. هذا ترتيب واجب يفعله الحاج يوم العيد. هذا الآن هذه الهيئة هي هيئة منقولة من فعلها عليه السلام، ولا يمكن أبدا أن نناقش أن هذا الترتيب قد يكون وفاقيا نهائيا، لأن هذا الترتيب مندرج في فعل عبادي، لذلك لا يمكن أن نقول هذا الفعل قد يكون وفاقيا وإنما جرى على سبيل الوفاق. هذا فعل، هذه الهيئة لا بد من اعتبارها من هيئة الرمي، فلا بد من التمسك بها، ولا يمكن أن نسويها بالنزول بالمحصب، لأن الذهاب إلى مكة ليس من الشعائر، ليس عبادة وليس شعيرة، وإنما هو وسيلة للرجوع إلى مكة، لذلك شك وقع فيها ما تقدم من البحث. أما هذا الترتيب فلا يمكن أن نقول بأنه وقع موافقة وأن باسم كان جاء فقط فظهر له أن يبدأ من هذا ويبدأ من هذا، لا، هذا فعل مقصود ويدل عليه الاستمرار والمواظبة عليه، ثم يقرر ذلك ويعتضد بعمل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته ومن بعده من التابعين، وكلهم يمضون على هذا السنن في رمي الجمار. هكذا هذا أمر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقررون وهو ثابت بالسنة، وهذا لا يحتاج إلى بحث فقهي ولا إلى استنباط أي شيء منه. نعم. وختم بالعقبة لجملة الحصيات 70 لغير المتعجل و 49 للمتعجل، ووقت أداء كل من الزوال للغروب. نعم، الآن عرفنا الترتيب، ثم عدد الزمرات تقدم أن ذكر وبين أن الحصيات عددها للمتعجل 70، للمتعجل كم؟ 49، ولغير المتعجل 70، وهذا واضح لا يحتاج إلى كثرة كلام. ويبدأ الرمي بعد الزوال، الرمي اليوم الثاني بعد العيد، يعني رمي الجمرات الثالث يبدأ بعد الزوال، أي عندما تميل الشمس، وهذا التوقيت أيضا مأخوذ من السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليوم الذي بعد العيد إلى منى انتظر حتى زالت الشمس، ثم بعد ذلك رمى، وانتظاره لهذا الزمن دليل على أن هذه العبادة موقوتة بهذا الوقت، فإنه لو جاء مثلا ووجد القدرة على الفعل ولم يفعل بل أخر هذا الفعل منتظرا إلى ذلك الزمان، فهذا دليل على أن هذا الزمان داخل في ماهية الرمي، وأنه لو أخل بهذا الشرط لا يمكن أن يصح هذا الرمي. وفعله عليه السلام هذا على هذه الهيئة مع وجود الانتظار إذا ناقش فيه مناقش وقال بأنه من باب الوفاق فإن ذلك يعتبر مردودا، أن هذه الهيئة التي هو عليها وقرينة الانتظار قاضية باشتراط هذا الوقت بعد الزوال، ويستمر في ذلك إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس كما تقدم بيان ذلك خرج وقت الرمي، ويمكن القضاء، ولكن كما سبق أن ذكر فيه الدم، وبعض المذاهب لا يرى تحديد الزمان بالنهار بل يقول بأنه يمتد إلى الفجر. هل من قصر زمان الرمي على النهار وجعل الليل محل القضاء قد ترك تلك الأدلة التي فيها بيان تجويزه عليه السلام للناس أن يرموا بالليل، وهل صفى للمستدل هذا الاستدلال حتى يقول قائل بأن المالكية هنا قد أعرضوا عن دليل مبيح للرمي؟ هذا سؤال يرد في هذا الموضع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال له أحد من حضر إني رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. قد تقدم أن بحثنا ما أخذ الحكم في قوله ولا حرج، المعنى هو ولا حرج أي لا ضيق، بذلك يكون هذا رافعا لحكم الدم وحكم الإثم، أو لا حرج بمعنى لا إثم فقط، أما الدم فهو ثابت باستصحاب، هو ترك الواجب ثابت باستصحاب الأصل وهو ترك الواجب، الذي قرره المالكي أن لا حرج هنا لا يزول إلا على رفع الإثم فقط. أما ثبوت الدم فهو متقرر بالتأخير، والتأخير حاصل، والمناط موضوع بالشرع، وتخطيه مستحيل، لأن الشرع لا يمكن أن يضع حكما ثم يأتي أحد ويقول تخطوا هذا الحكم وأعرضوا عنه، لا يمكن. جعل ترك الواجب فيه الدم وقرره وأصبح أصلا في الحج، وتقدم أن هذا أن الإتيان بهذا الفعل بالنهار عند من يرى ذلك المذهب واجب وهو الأصل، ثم يأتي أحد ويقول تخطوا هذا المناط وهو التأخير ولا تعملوا به لأنه يوجد حديث يقول ولا حرج، كيف يستطيع لفظ ولا حرج مع ما فيه من الاحتمال أن يرفع أصلا شرعيا متقرفا؟ كيف يستطيع؟ قوموا الأدلة وانظروا في قوتها، ولا تعطوا للدليل أكثر ما يستحق، ولا تلغوا الدليل الشرعي حيث ثبت التأخير فيه الدم هكذا قرر، ولا حرج هل يستطيع أن يرفع التأخير أو أنه لا يمكن أن يصل أثر التأخير وإنما أقصى ما يمكن أن يدل عليه ورفع الإثم؟ الآن نريد أن نظهر ما استترى من نظر الفقهاء في محل بناء الأحكام حتى لا يظن ظان بأنه يوجد فقيه يترك النصوص أو يترك الآثار ولم يعمل بها كما يخيل لبعض العوام، حتى إن بعضهم الآن إذا وصل إلى مثل هذا يقول للناس انظروا انظروا إلى الفقهاء كيف أنهم لم ينظروا إلى هذا الناس، هؤلاء الناس كيف نظروا إلى حديث النبي عدم الاعتبار، ألم يقل له نفسه لا حرج؟ ألم يقل له عليه السلام لا حرج؟ أنتم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه قال لا حرج، لكن قرر أن التأخير فيه الدم، قرر أن ترك الواجب فيه الدم. وإذا كان كذلك فماذا سنفعل بهذه اللفظة المحتملة؟ نعطيها أكثر من قدرها فنسقط بها الإثم ونسقط بها الدم، أو الأصل هو الجمع بين الأدلة فنعطي لكل ذي حق حقه ما دام الإعمال أولى من الإهمال؟ ما الذي أيدته القواعد هنا؟ لا شك أن من أنصف في النظر في قصة يعلم أن الذين استصحبوا هذا الأمر ولم ينسوه هم الذين نظروا نظرا كاملا شاملا في الموضوع وجمعوا بين الدليلين. نعم يسقط الإثم لكن يسقط الدم، أنه اجتمع هنا مناطا تخلع الوقت الواجب مع وجود الحديث. لكن إذا قيل بأن لا حرج لا ضيق ودلت الأدلة الأخرى عليه وقامت الحجج والبراهن الكافية في هذا المقام خلاص يسار إليه. قد يقول قائل إن ابن عمر قد تفقه أن لا حرج هنا بمعنى لا ضيق، قد يقول قائل هذا، يقول لا، لقد نظرنا في كلام السلف ووجدنا أن ابن عمر قد أرسل هذه صافية بنت أبي عبيد مع بنت أخيها بعدما غربت الشمس، وأمرهن أو بعدما أمسينا وأمرهن بأن يرمينا ولم يرى عليهما شيئا. هذا دليل، نعم هذا فهم الصحابي، وفهم الصحابي ليس حجة في الدين. أربعة، يقول علمهم أفضل من علمكم، نعم، لكن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وأنا أشك بأن هذا يعتبر دليلا، فكيف أدخله في دين الله؟ دائما نفس الأغنية نفس الكلام، إن ابن عمر أعلم منكم، هو أعلم منا لا شك، لكنه ما لم يتضح أن هذا الذي قاله قد بني على الدليل فكلامه كلام واحد من المسلمين وليس كلام نبي ولا رسول، كلام واحد من المسلمين اجتهد فتكلم. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص يرمي في النهار، فإن انفلت من ضبط الزمان وخرج وقته يرمي بالليل، والدم متقرر عليه بسبب التأخير، وهو مناط متقرر بالشرع، ولا يمكن أن تحاسب إنسانا أخذ بدليل شرعي في مقام الاحتمال ثم تقول له بأنك لم تعمل بالدليل، هذا هو المشكل. سيقرر، هو اللي كيدير المناط، احنا كنديروش المناط، هو اللي قرر حرم مناط قبول أمل، هو الذي قرر هيئة هذا الطواف يجب اتباعه، والذي قرر أن من ترك الواجب عليه الدم، ويقال من أخر من ترك من أخر من ترك عليه الدم. تأخر والترك ماشي الناس هم الذين وضعوا هذين الوصفين دليلا على الحكم، الشارع هو الذي وضعه، وتمسك به تمسك بدليل شرعي. فلماذا لم يتفطن الناس إلى أن عقولهم لم تكن على الصورة التي فيها الجمع من الأدلة ولا على طريقة النفس الفقهي؟ خلاصة القول أن هذا هو الحكم، فإذا حصل هذا فله دليل. شيخ الحديث رميت بعدما أمسيت، حتى الإمساء فيه الاحتمال صحيح، ولكن لما كان هذا أغلبهم يقول بأن ما معنى أمسيت دخلت في المساء، قالوا ويمتد إلى الليل، نعم شد إلى الليل، ولما كان هذا عند بعضهم حجة تمسك به، وكحتى الإمسان في البحر أن أمسيت إذا دخلت في المساء ويبتد بعد العصر، يمكن مثلا رمت بعد العصر. إذا على كل حال هذا استنباطات فقهية، غير اللي بغينا نكون دائما أن نكون لاصقين في الدليل، متشبتين بمدلول، عالمين بحدود اللفظ، عالمين حتى لا نتخطى الحدود التي له ونزيد فيه ما لم يوضع له لا شرعا ولا لغة ولا عقل. هذا هو المقصود. إذا استنبط فقيه حكما ثم رأينا أن هذا الذي استنبطه لا يساوي ما استنبطه منه، فبالضرورة أننا ملزمون بأن نراجع هذا الذي قاله وننظر فيه على وفق القواعد النظر. قلت لك عابد يده افتبه، دائما الانسان اذا طربوش وحط على الاذنين ويجي يقول لك سيدي هذا ما قاله العلماء، انك ما كيهمناش ماذا قالوا، هؤلاء تخطوا هذه المراتب من زمان وطلبوا منك ان تجلب الدليل، ثم الدليل يطلبون بعد ذلك ان تجلب الادوات، ثم يطلبون منك سوق المناهج الذي يقرا به الدليل، ثم ان للامه علما اسمه علم الاصول، ووظيفته التقويم والتوسعة واستحضار ما يجب أن يستحضر عند كل كلمة تدرس. كل كلمة تدرس فإن لها علما يتعلق بها وحدها وحدها، خاص بها وضع لها عنوان وترجمة. كل كلمة كل دليل، سواء كان فعلا أو تقريرا أو قولا أو علة مناطا مصلحة سد ذريعة، يوضع لها ترجمة وتحتها المادة التي تحتاج إليها في تقويم ذلك الدليل والنظر فيه. أما إذا بقينا هكذا نتلقى المعلومات فقط، سواء من العلماء المتقدمين أو من غيرهم، من غير صبر ومن غير اختبار ومن غير أي شيء، فإنه حينئذ سيبقى بينك وبين معين الدين هذه الحواجز وهذه الأصوات، وهذا يجب هدمه، ولكن بعلم، بعلم ومنهج، وليس فقط بالتسطيح داخله. وصحته أي شرط صحة الرمي مطلقا بحجر لا طين ومعدن كما يأتي. من شرط أن يصح الرمي أن يكون بالحجر، وهذا مأخوذ أيضا من السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له من مزدلفة ما التقط له وتقطت له أحجار أي حصى، فنظر في تلك الحصى هي صغيرة قد الفول، فقال نعم بهذا أرموا ولا تغلو، هكذا قال ولا تغلو. يفهم منه أن من تجاوز في المقدار سواء كان حسيا أو معنويا فإنه يعتبر متنطعا من المتنطعين، أن الزيادة في المقادير، الزيادة في الهيئات، بعض الناس يعتبر ذلك من باب التمسك بالتعبد في أعلى مراتبه، ليس كذلك، بل هذا من باب الخروج من الحقائق الدينية والانصراف إلى خلق دين جديد. لذلك فلا بد أن تكون تلك الحصيات أن يكون هذا الذي يرمى به حجرا، مسمى الحجر، مسمى الحجر كيفما كان، هذا شرط. فلا يجوز بطين كما سيأتي، ولا يجوز بمعدن، ولا بما في حكمه من أجزاء التراب، لأن تخصيص هذا الفعل بهذا الأداة يوجب الالتزام بذلك، لأن الأسباب كما سبق أن ذكر لا يجري فيها القياس، أن الرمي يكون بي هذا كبير، ما بعد بي لا يمكن أن يدخله القياس، لا يمكن، أسبابه لا يدخلها القياس. فإذا قيل فلان يؤخذ منه الحد بالجلد، هذاك الجلد ما يمكنش يدخله القياس، فلان يؤخذ منه الحد بالرجم لا يمكن أن يدخله القياس. السبب هو الأسباب التي تكون بها العبادات لا يجري فيها القياس، ولذلك خصوا الرمي هنا بأنه لا بد أن يكون بالحجر. كحصى الخذف بمعجمتين، وهو الرمي بالحصباء بالأصابع أو بالحاء المهملة، الحذف بالحصى وهو قدر الفول أو النواة أو دون الأنملة، ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة، ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفة السنة وأجزاء. الآن عرفنا أنه لا بد من الحجارة، وبعدما بين هذا لابد من الحصال الحصال الصغيرة، انتقل الآن إلى بيان الوضع الذي يكون عليه، قال بأنه يكون مثل حجر الخذف. الخذف هو هذا الذي استعمله الكسالى في الكتاتيب، الناس يقرؤون وهم مشتغلون بذكاء، شيء حجر ولا شيء، لا معروف، أعلم الناس بالخدف هم الناس ديال العاتق، لأنه طالما ضرب به وطالما استعمله، دائما إذا وجد طالب يجلس في الزاوية فعلم بأنه إما أنه يخاف على رأسه، وإما أنه ممن يضربه، لأنه يجيب الحجر من برا يخرج طق تكون ضمني ما ينعش تجسد ويشتم به، هذا معروف، هذا لا يخفى على أحد، هذا حجر الخدف، ولكن من شرطه أن يكون بالأصابع، هذا ديال الخدف يكون هكذا، ولكن الآخر يكون بالسبابة والإبهام، هكذا الخدف الذي في العبادة. أما الخدف اللغوي فإنه الأصل فيه أن يكون بطريقة أخرى، وقد يكون أيضا الخدف نفسه هذا الذي في العادة بالسبابة والإبهام. إذن خذف وفي ربما قيل سجل الحاج وهو الرمي باليد. والفرق بين سجل الخذف وسجل الحذف أن سجل الخذف يكون بالأصابع وسجل الحذف يكون باليد كيفما كان. هذا من ناحية اللغة. إذن فالأصل هو أن يكون هذا الرمي بالخذف، هذا أفضل أن يكون بالسبابة والإبهام. ماذا لو كان بالحذف أن تحمل وتضرب؟ كذلك يصح، لكن الضرب بالخذف أفضل، هذا ما ترجح. نعم. ويشترط فيه أن يكون على قدر الفولة، فول. ويشترط أن يكون قدر الفولة أو الحماسة الكبيرة، هذا كافي. حمص كبير، حمص توفي الصغير فيه، حمص الكبير لا كالشيء الصغير جدا، حمص الصغيرة لأن حمص فيه كبير وفيه الصغير. وإذا نظرت في الفول وهذا حمص تجد أنها أن بينهما تقاربا. على كل هذا معروف. هذا الآن الذي يصنع الذي يباع، هذا الذي يباع الآن ويبنى به هو هذا، هذا هو الذي يصلح أن يكون به الرمي. نعم. شو يقول لي؟ كيس، كيس مطحون. كيف يكون؟ كيف يبنوا به؟ هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. لا كبير، لأن الكبير فيه الضرار. بما أرسلت حجرا كبيرا فضربت رأس إنسان فجرحته، هذا أولا في خوف الأذية، وهذا من باب التعليل بحفظ حقوق الناس خوف الأذية. هناك تشوف الإنسانية في الدين، الإنسانية في الإسلام، الفقه المتعلق بالإنسانية في الإسلام من هذا. والإنسانية التي في الفقه يحفظ فيها حقا، حق بدني وحق نفسي. أن ذب الإنسان تقول لك سيدي الإنسانية، الإنسانية في الفقه الإسلامي تشمل الإنسانية المتعلقة ببدنه والإنسانية المتعلقة بنفسه، نفسه النفس التي تكون محل الحزن والآلام وكذا وكذا إلى آخره. وإذا نظرتم في الفروع التي تقدمت جملة منها كلها بنيت على مناط حفظ نفس البشر، نفس بنون الأحكام على أن لا تجرح، على أن لا تؤذى، على أن لا كذا إلى آخره. وهذا تقدم كبير على البشرية في مراعاة حق الإنسان داخل العبادة الإلهية. أنت تقر عبادة الرحمن وتجتنب في هذه العبادة أن تؤذي خلق الله أو أن تشرع شيئا مما يمس من كرامته ومن شرفه ومن هذا. هذا هذا هذا نظام عجيب في الموازنة بين حق الخلق والمخلوق، خالق والمخلوق في الشريعة. خوف الأذية، أنا ماشي من شرط أنك تتحقق الأذية، ماشي أنه إذا تحققت الأذية فقط يحرم، لا، بل إذا كان الخوف من الأذية. ولو قلت مثلا بأنني لا يمكن أن أضرب أحدا لأنني سوف ألقي الحجارة من علو وأنا أضمن أن لا يقع إلا في وسط الجبر مثلا، لا، هذا لا يجوز. والعجيب أن الفقهاء عندما عللوا هذا المنع عللوه بحق الإنسان قبل مخالفة السنة. هذا النوع من التركيب في التعليل يؤذن بأن خوف الأذية هو الذي جلب المنع بالأصالة واعتضد بمخالفة السنة. هذا خوف الأذية ولمخالفته السنة. نعم. أن عندما تحرك ما يسمى بأنسنة الإسلام قيل لهم بأن الإسلام أصلا هو إنساني لا يحتاج إلى أن ننقله إلى الأنسنة، هو نفسه إنساني بجميع الاعتبارات، لو ما نزل إلا من أجل الإنسان كله للإنسان. الآن نحتاج إلى أن تأتينا فلسفات وتدعو إلى مركزية الإنسان في الشرائع. على كل هذا موضوع آخر. ثم قال نعم نمسيه. نعم لأن الكبير يندرج فيه أما يجزئ الصغير يجزئ الكبير الذي يندرج فيه ما كان مشروطا وما كان متعلق الحكم يندرج فيه لأنه يحتوي عليه. وهذا كمن طلب وهذا كمن كان فرضه المسح فغسل، وكمن كان فرضه التيمم فتوضأ. إذن فكبير يندرج فيه هذا الذي جعل شرطا وهو قدر الحمصة وقدر الفوجة وما شابه ذلك، بخلاف الصغير فإنه ليس محل التعبد لأنه قد اختل فيه الشرط في المقدار، الشرط في المقدار، لأن مقداره سيكون قدر الفوجة. والمقدار إذا لم يؤت به في العبادة فإنها تكون فاسدة. المقدار المشروع في العبادة إذا لم يؤتى به فإنها تكون فاسدة، لأن وصول هذا الحجر إلى هذا القدر ينزل منزلة عدد الركعات بلا فرق، أو غسل أعضاء الوضوء بلا فرق. المقدار إذا تعلق به الحكم ولم يؤت به فإن العمل يكون باطلا. هذا وجه تقرير هذا الفرع. نعم. إشكال من يريد وهو أن الإمام مالك رحمه الله يرى الزيادة على هذا المقدار الوارد في الحديث. أي مقدار؟ قال مالك رحمه الله، قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. لما ذكر أعجب، ولكن هذا لا يدل على أن هذا قال بأنه يكون كبيرا. الزائد على ذلك إنما قاله من أجل أن يحقق مطابقة ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذلك دير النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير معروف المقدار حقيقة، وإنما للناس في تقريبه أقوال. ما كاين شي حاجة تثبت بأنه مثلا بحال الفولة ولا إنه أكبر من الفولة، كل واحد شنو ماذا يقول. إذن الإمام مالك رأى بأن يزاد على ذلك للاحتياط في الموافقة وليس في الزيادة. ما عندوش زي ما هو يزيد على ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما ذكر حق الخلف قال رحمه الله: وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلف. نعم. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. نعم، قد يكون هذا من باب الموافقة لما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه رمى بذلك حجارة التي مقدرها مثلا 5 غرام وقال لهم زيدوا عليها 7 غرام. لا، قال هو يرمى بهذا الحجر هذا، وإذا زيد عليه 7 قد يكون أحوط، ربما يكون ذلك موافقا لما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما كيش الزيادة، ولا يطلب الزيادة على حجره، وإنما على هذه من أجل تحقيق هذا الذي رمى به النفس. هذا من باب الاحتياط الجائز. ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة، ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ. نعم. ورمي مصدر مجرور عطف على حجر، أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ. نعم، يشترط أن يكون هذا متحققا بالرمي، وقد نوقش هذا اللفظ هنا من حيث إن الرمي هو المشروط هو محل الشروط، فكيف يكون المشروط فيه هو الشرط؟ هذا أوردوه هنا اعتراضا، لكن الذي قصد إليه هو أنه يجب أن يكون بهيئة الرمي، لأن يعني الشرط هو هيئة الرمي الذي أراد أن ينبه عليه، ولذلك اشترط أن يكون بالرمي، أن لا يكون إلا بمسمى الرمي. ف فلو أنه استعمل شيئا آخر من غير هذا الرمي الذي فيه استعمال اليد فإنه لم يكن حقيقة هذه العبادة. مثلا يمكن أن يستعمل أداة، لكن هذا لا يسمى رميا في هذا المحل. أو كان ربما حمله برجله ورماه، يحمل مثلا الحصى كيرميها، أو ربما جعلها في شيء ما آل ويرمي بها. لا، لابد أن يكون بهذه الهيئة المخصوصة التي تسمى الرمي هنا، وهي هذه العلم نقول في السنة. هذا ما قصد لا لا، إذا كان عاجزا قضية العجز، أن الشريعة إذا وضعت للعاجز الرخصة يجب أن يأخذ بها ولا يستعمل أي شيء آخر في باب الرخص إلا ما ورد. حاجة التي لا يتمكن منها الإنسان بحالته الطبيعية فالأصل فيها أنها تسقط عنه وينقل إلى الرخصة. مثلا إنسان عجز على أن يغسل شيئا من بدنه في الغسل، لا يشترط أن يقال له عليك أن تتوسل بذلك بالوكالة أو لا يجب عليه أنه سقط عنه بالعجز، وما سقط بالعجز ينقل الشرع إلى الرخصة في محله، وهذا هو الذي يجب أن يتمسك به. أما إدخال أدوات أخرى وآلات أخرى من أجل التوصل إلى هذا الأمر فهذا غير معهود في الشريعة، لأن هذا من باب الرخص. ولهذا بعضهم يبحث قضية صلاة الناس الآن على الكراسي في المساجد، يقول هذا الأمر الآن ليس شرعيا، لأن إدخال الأداة في الصلاة، الآلة التي تحملك التي تضعك حتى تستعين بها، هذا لا يجوز في الشريعة. حتى المرأة التي اتخذت الحبل النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، كانت داعيت اتخذت لها حبلا تتمسك به من أجل أن تقوم، لأن صافي تعبدت حتى عجزت عن القيام، وكان لها حبل تتمسك به عندما تكون تصاب بالإرهاق والتعب، نفس منها عن ذلك. إذن إدخال الوسائل الآن في تحكم التمكن من العبادة هذا أمر غير مشروع، غير مشروع. لا يمكن أن يقال مثلا الشخص الذي لا يستطيع القيام وإذا وجدت من يأخذك لتقف حتى تقف فإنه هذا مندرج في المطلوب، لا، هذه بدعة، هذه لبطن العبادة. وبهذا فإن هذا الكرسي الآن الذي أحدث في المساجد ويتوسل به إلى ما يتوسل به من أركان الصلاة مع أن البدن عاجز عن الإتيان بها، هذا تصرف غير مشروع وليس معهود في هذا الدين، هذا غير معهود في الإسلام. عجزت عن القيام خلاص صلي جالسا، فالله تعالى أعلم منك بصور دينه وأحوالها وفقهها، لا أن تحدث أنت شيئا في الدين وتعتمد عليه وتتكئ على هذا، لا يجوز، لا يجوز. وهب أننا قلنا بأن هذا يتمكن من الوقوف، ومن قال لك بأنك مخاطب بالوقوف؟ من قال لك بأنك مخاطب بالوقوف وتصلي بشريعة أنت لم تشرع لك أصلا؟ أنت شرع لك الجلوس، والجلوس هو حكم الله في حقك، فلماذا تريد أن تحدث حكما لنفسك بهذه الأدوات؟ يقول لا تريد على أصحاب الكراسي الآن في المساجد، يقول لك أنا لا أقدر إلا على هذه الهيئة، يقف قارئا ثم إذا جلس على الكرسي ثم يومئ. من قال لك بأن الإماء هو حكمك وليس السجود، وأن الوقوف ليس حكمك وإنما الصلاة من الجلس؟ أليس هذا ما تقتضيه قواعد الشرع وألفاظه ونصوصه؟ هناك بحث فقهي جيد في هذا المقام، لكن قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما دمت لم تسأل فلا تزعج نفسك بالأشياء. خلاص اللي يبغى يصلي فوق الكرسي يصلي، اللي يبغى يصلي فوق المسبح يصلي، اللي يبغى يجيب لي قاعدة ناموسية يصلي، لا ما مسؤولك حد، خلاص برا شغله هذا. أن بعد الأمور عندما تكون يكون العوام قد توصلوا إليه فعلم بأنه يكون في قصحة ما في شك، لأنه من نفسه وهواه ومستحسناته القياس الإجماع الكتاب السنة كل هذا كيدت ما محتاج أن يقلب عليها، هواه وإحساسه من أصول خلاص الباقي إذا 5 إلى 10 ولا 15 الأصل ويبنى عليها. خلاصة الكلام أن هذه الوسيلة لا تجوز. الرجل عاجز عاجز ما حكمه؟ الاستنابة خلاص هذا حدود الله، ولم يرد في الشرع ما يلزمنا بشيء إلا ما نقلنا إليه، وإذا نقلنا إلى هيئة فذاك هو حكم الله في حقنا. وقد سبق ذكرنا فيما سلف بالنسبة للرعاة بأن يوم رميهم بعد أخذ الرخصة واليوم الذي أذن في إسعاد وزمنه، وكذلك هذا الذي قال له الشرع هل تستطيع أن تصلي قائما؟ قال لا أستطيع، قال اجلس وصلي. هذه اجلس وصلي راه في اجلس راه كيدخل في دائرة العبادة، صلي بهذا الجلوس راه دخل في العبادة. قيامك بعد ذلك مع عدم الإذن فيه قد يكون معصية لأنك لست من أهل هذا الحكم. نعم، قيل قتل إذا تكلف وقام، إذن هذا يستطيع أن يقف وإنما فيه مشقة، وذلك نقدر له حكما آخر حينئذ. أنت تقول عجزت وليس أنه يشق علي، يشق عليك شيء وعجزت شيئا آخر. المشقة هنا قد ينظر فيها ولكن العجز يقضي بعدم القدرة على وجه الإطلاق، إذن فحكمك الانتقال إلى الرخصة. هذا الشخص الآن عزيز ينتقل إلى الاستنابة في الرمل، وهذا الذي عجز عن الصلاة واقفا يصلي جالسا. نعم، والعجب أنه الآن سافر أعطى لنفسه أنه له حكم الإيماء وأنه يومئ. من خلاك بأنك صاحب الإيماء في السجود وصاحب الوقوف في الصلاة؟ لأن أجيت بهذا المناط الذي تعلق بك نقلك إلى هيئة أخرى يجب أن تنتقل إليها بحكم المناط. وزيما تذكر بالحديث لقد قتلتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أمروا ذلك الرجل بأن يغتسل فمات، قتلتموه أو قتلوه كما قال، لأنه يوجد عنده وصف نقله إلى حكم ولم ينتقل إليه، فهذا الفعل الذي فعله المفتي بمثابة القتل وليس الحكم بشرع الله. لو كان هذا شرع الله ما يقولش قتله، يقول مات مجاهدا أو شاهدا. إذا كان المسألة يجب أن الناس أن يحترموا ما أنزل الله على رسوله وأن يعلموا حدود الأحكام الشرعية والمواقع حتى لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن هذا من الأعمال البدنية. نعم صحيح صحيح. فهنا بقي أنه هل ينيب أو أنه يستعمل أداة؟ إذا استعمل أداة يكون لازم أنه أتى بفعل بدني. لا صحيح. هذا ليس فعلا بدنيا، إذا استعمل الآلات لم يأتي بفعل بدني. فعل بدني عنده حقيقته، فعل بدني هو لا يستطيع. أي فعل بدني أتى به؟ أتى بفعل بدني يسمى القنص ولا هذا اسمه ولا شيء آخر. أما الرمي الذي تعلق به الحكم فهو متعلق لم يأتي به، فأين هو الفعل البدني هنا؟ هذا الذي قرر في أصحاب الكرافي يخالف ما قرر في أول كتاب الصلاة. ماذا قررنا رضي الله عنه؟ أنه من عجز عن القيام استند. لا استند إذا لا ينتقل إلى الجلوس. استند ولكن ما معنى استند؟ أنه لا يجلس، هذا راه جالس لا يجلس. قضية كونه يعتمد على غيره في الفعل. نعم نعم يقضي يستند، ولكن هذا الاستند يقدر عليه. ما معنى يستند؟ يتكئ على حائطين وعلى شخصين وعلى حيوان. شخصين؟ قلنا شخصين شرط لا يكون حائضا أو جنوبا. وشهد في حالة الصلاة هذا الذي أقامه هذا الشخص وليستند إليه الاستعانة فقط. استند إليه الاستعانة على القيام. هو يستطيع أن يقوم؟ لا يستطيع أن يقوم بنفسه. أن يقف؟ نعم قيام. هو لا يستطيع أن يقف؟ أن يقف بعد أن يقوم. القيام الآن في الصلاة لا يستطيع أن يأتي. وش هو لا يستطيع أن ينفصل عن الأرض هكذا؟ ولا إذا انفصل عن الأرض لا يستطيع أن يقف؟ الصور الأخرى التي إذا استطاع القيام ولم يستطع الإتيان به مرة أخرى هذه صور أخرى. لا، إحنا كنهضروا على من لم يستطع القيام، هذا الذي هو يجلس على الكرسي. أما هذا هو الذي نتحدث عنه أنه لا يستطيع القيام. أما الذي يستطيع الوقوف ويمكن له أن يتمكن من هذا الوقوف بشيء آخر، هذه قضية أخرى. نتحدث عن من لا يستطيع القيام، هذا هو الذي إذا لا خلاف بين ما قررناه هناك وما قررناه هنا، لأن محل الصورتين مختلف. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر والبحث والمناقشة مع الاستعانة بما تقرر. ماذا يستطيع إذن؟ يعني دائما هو جالس في الكرسي على الدوام، إذا يكون هذا عنده ذاك الكرسي المتحرك. الحاج تمشي للسوق وتيجي نهار كامل، هذا الحقيقة، وتيجي تبارك الله هز معاه سميتو وكيدخل المسجد وكيحط الكرسي وكيصلي عليه، هذا ما عنده حتى شي عز. هذا غير دابا داك الشيء غير الموضة، ماشي بين بأنه شد لانتري، هذه غير الشعر ديال لانتري. على كل حال فهذه مسألة تحتاج إلى عمق مع اشتمال على جميع الجهات في النظر. نعم، ثم قال: وإن بمتنجس لكنه يكره وندب إعادته بطاهر. هل يجوز أن يرمي بمتنجس؟ يعني رأى على كل حال حذرا ورأى بأنه قد يكون متنجسا فرمى به وقال هذه الحجارة تصلح لهذا المخلوق، لأنه رأى أن الشيطان نجيس فرماه به. ودب اجتهد فقال أحسن أن أرميه بهذا النجس، لأن هذا ليس إلى شيطانا. على كل حال الرمي بالمتنجس هنا في حقيقة الأمر هذا موضع فقه، ويجب أن لا تغفل على أن محل العبادة وما تكون به العبادة الأصل فيه هو أن يكون طاهرا، سواء كان هذا حجرا أو ترابا أو توبا وما جرى مجرى ذلك، هذا هو الأصل. ولا يشترط فيما يتيمم عليه أن يكون طاهرا، من شرطه أن يكون طاهرا، كذلك من شرط ما يكون به الاستبراء من الاستنجاء أن يكون كذلك طاهرا، وهكذا. فموقع موضع العبادة الأصل فيه أن يكون طاهرا، لكنه رأوا بأن هذا الرمي لا يشترط فيه الطهارة لعدم وجود المناسبة. قالوا الطهارة هنا لا يقتضي هذا الفعل لأنه لا توجد مناسبة تقتضي هكذا، ولكنه مكروه. هذا ما وصلوا إليه بالنظر بعد النظر في جميع الجهات. الأصل فيما به العبادة أن يكون طاهرا، هذا الأصل. لكن هذه العبادة التي اشترط فيها الطهارة قالوا بأنها مناسبة بالطهارة، أن التيمم طهارة فيناسب أن تكون بطاهر. هذا الشيء كل الذي اشترط فيه الطهارة مناسب للطهارة ومخالف لأن يكون متنجسا، إذ كيف يتطهر بمتنجس؟ وكيف يمكن أن تقع عبادة طهارة بمتنجس؟ قال هذا مستحيل. ولكن الرمي هذا رمي الشيطان قالوا بأن هذا الفعل لا يظهر أنه مما تشترط فيه الطهارة لعدم وجود المناسبة، ولكنه لما في النفس من الاستقدار لذلك فهو مكروه. هذا توجيه هذه المسألة وهذا ورو. ولكن لا تنسى بأن هذا الموضوع فيه عمق، القضية ديال الرمي بالمتنجس راه يجب أن تجلب الخيوط الفقهية المتعلقة به، وإنما ندخل باختصار ودو رغبة في المزيد من الاطلاع على ما يتعلق بهذا الفرع من البحث الفقهي، يمكن أن يرجع إلى أقوال من سلف وأدلتهم واعتباراتهم واختلافات في ذلك حتى يكون ذا بصر بجميع جهاته. لكن في الحقيقة في النفس من هذا الذي جوزه الملكة منها شيء، أن هذه عبادة، والعبادة محلها يشترط فيه الطهارة، وكون هذه المحل قالوا بأنه لا يظهر فيه مناسبته للطهارة هذا كله استنباط. لكن قد يقول قائل إن هذا محل العبادة وهذا مناط، أما المناسبة فنحن لا نحتاج إليها في هذا المقام، لأن هذا وصل أخذناه من جهة النصوص. تفهمون هذا الأمر؟ يقول لك هنا لماذا نبحث في المناسبة هنا؟ كون هذا محل العبادة لابد أن يكون فيه الطهارة، التوب، البدن، المكان، كل هذا قلت في أن فيه يشترط فيه الطهارة لأنه محل العبادة، وهذا الرمي محل العبادة، هذا كافين في أن تطلب له الطهارة. فلماذا قلت بأن هذا لا يظهر في أنه مناسب لاشتراط الطهارة؟ هذا مدخل، لأن المناطق إذا كان مأخوذا من جنس، إذا كان قد شهد له الشرع في الاعتبار في جنسه هو الطهارة، فهذا كاف في إثبات أنه علة، لماذا نطلب علة أخرى وهي المناسبة؟ لكل حال فهذا محل اجتهاد ونظر واستعمال للنظر الاجتهادي على أعلى مراتبه، وهو جيد جدا هذا الموضوع، ولو كان كتب فيه بحث فسيكون جميلا. نعم رأينا أن المالكية أخذوا من الهيئة النبوية الحجرية وحجمها وحتى طريقة الرمي. نعم، فكيف طالبوا هنا بالمناسبة؟ هو دب ذاك الرمي، ذاك الرمي الآن الطهارة هنا ليست معلومة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ما يدل على أنه تشترط الطهارة، وفعله لا يدل على أن تلك الحجارة كانت طاهرة. نعم هو الظاهر، نعم، ولكن الأحكام إذا تعرضت فيها الاحتمال هل يثبت الشرط فقط بالاحتمال؟ كان احتمال أن تلك الحجارة كانت نجسة احتمال ضعيف، والظاهر أنها كانت طاهرة لأنه الأصل. وشو محتمل وغير محتمل؟ محتمل احتمال المرجوح، ولكن هل يثبت الشرط في العبادات هكذا بدون دليل يدل على الشرطية وثبوتها على وجه ثابت، أو تثبت فقط بالاحتمال؟ سؤال آخر ربما، أي تقول الاحتمال الراجع فيه وهو أن تكون طاهرة، يعني قد يقال مثل هذا أيضا في اشتراط الحجارة، قد يقال إنما سقط الحجارة لأنها هي الغالب هناك، فلماذا لا يجوز أيضا ببعض المعادن؟ نعم قالوا ذلك، قالوا لأنها الغالب هناك، قالوا هذا الكلام، قاله بعضهم ولكنه لم يسلم لهم، لأنه يوجد أيضا في المحل الطين، يوجد الطين هناك، يوجد أطراف من الطين، فلماذا لم يأخذه؟ إذن لقد ترك هذا، لم يلتفتوا إلى هذا التعليل. مدد بعضهم هذا القول وأراد أن يعمم فيقول بكل ما، لكنه وجد أن المسألة لا تساعد عليها الأدلة. على كل حال أن ما قتل بأن هذه المسألة ليست محل نبشين ولا محل حفر، القضية ديال الرمل بالمتنجيس قلت بأن فيها جهاد وأن فيها إرادات وأن فيها مباحث، وإنما وجهت كلام الملكية فقط. أما ما سيقوله المخالف فقد بينت لك أنه عنده ما يقوله، وأسسنا لهذا بقولنا هذا موضع عبادة والأصل فيه أن يكون طاهرا، وما دام هذا الحجر محل عبادة فالأصل فيه أن يكون طاهرا، هذا ما ذكرنا. واشتغالك بالمناسبة هنا قد يرده فيقول هذه العلة ليست مستنبطة، هذه العلة أخذناها من التيمم، أخذناها من طهارة البدن، أخذناها من طهارة المكان في الصلاة و كإلى قب محتف في الوضوء بعد مشترط وأن يتوضى في محل طاهر حتى لا يتقذف إليه النجاسة، فلماذا نطلب المناسبة في محل التأثير؟ هكذا قلت لك بأن هذه المسألة ما فيهاش بحث فقهي، فيها بحث فقهي. لكن توجيه كلام الملكية هو هذا. على الجمرة متعلق برمى وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء، وإن كان المطلوب الرمي على الثاني، وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ، فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه ولا يذكر التردد. دابا نحتاج الآن أن نفهم ما معنى جمرة. الجمرة، الجمرة الآن إذا فهمناها يمكن أن نجيب عن بعض الأسئلة من فقهيادة تري. الجمرة بعضهم يقول بأنها أسفل، أسفل البناء فقط، وكل ما لا يصل إلى أسفل البناء فهو لم يصل إلى الجمرة، هذا رأي. وقوم قالوا بأنه البناء وأسفل أسفله، يعني ذلك الحفرة التي تقع فيها الحصبة. إذا قلنا بأنها الجمرة، فكل ما أصاب، إذا قلنا أن الجمرة هي البناء وما في عمقها، فإن كل ما أصاب ذلك البناء فإنه أصاب محله. ولكن إذا قلنا بأن الجمرة ليست هي الحجارة البناء، وإنما هما سقط في الحجارة، فإنك لو أسقط حجرا ووقف على الجمرة فإن هذا يعتبر ملغى. إذن ففهم لفظي الجمرة مهم جدا في فهم ما تقضي به في الحجارة التي قد تكون لاصقة بالبناء ولم تسقط. أنه حسي؟ ليس حسيا. رمي الجمار مسألة اعتبارية، مسألة اعتبارية فقط وليست حسية. لا يوجد هناك شيطان يرمى، هذه عبادة ترمز لمعان عميقة فعلها إسحاق أو يعقوب أو إسماعيل على خلاف بينهم في من هو المذبوح. نقول إسماعيل، وإذا أردنا شيئا من خير نقول إسحاق، يعجبكم دابا على حسب. إذا بغينا نتقدموا شوية نقول إسحاق، إذا بغينا نكون سميته إسماعيل نقول إسماعيل، هذا معناه نحن معدودون من المتخلفين نقول إسماعيل. المهم هذا فقط اتباع لإسماعيل في رمزية إنكار رأي الشيطان وقوله وكذا إلى آخره. وما يؤخذ من هذا مما يسمى عندهم بالرموز والآيات والاعتبارات التي تؤخذ من فعل إسماعيل فقط. أما الشيطان فلا يمكن أن يرمى بالحجارة أصلا، لأن الشيطان إنما يرمى بذكر الله ويرمى بأسماء الله، هذا هو الذي يرمى به حقيقة، هذا هو الحسي الحقيقي. دارت أن تضرب الشيطان فأرسل إليه شيء من بركة القرآن، ولكن حتى ذاك اللسان الذي ينطق بالقرآن يجب أن يكون أيضا من القاذفات. أما بعض الألسنة أراها القرآن تزال داخل لما تخرج البراء. نحن دابا كنقول القرآن واستفيد من القرآن ديالك، ولا القرآن ديال عبد القادر الجيلاني ولا ديال أبو مسلم الخولاني ولا ديال يوسف القرني، راه داك الشيء كتنفض به وكيتبخر بحال كيخرج كيولي بخار، ما كيضرب لا الشيطان ولا ابليس ولا، لان الكلام راه اذا بغيت انك تحيط بحقائق الاشياء راه ما تشوفش فقط الفعل، شوف محل الفعل وصفه الفاعل وهيئه الفعل، تقلب على سر الفعل، ماشي فقط كل من يقرا القران على الشيطان راه يقذفه. ربما الشيطان يضحك وانت تقرا عليه، شوف هذا المسافر سكين حيث كتقرأ كيرجع لك ذاك القرآن ويلعنك. كم من قارئ من القرآن يلعنك. على كل حال غير ما نقوله هنا أن هذه المسألة حقيقة، حتى لو كانت حسية، حتى لو كانت حسية وكان الفعل عباديا، فيجب أن تكون أداته ومحله طاهرا حتى لو فرضنا أنها حقيقة هي ليست حسية وإنما هي مسألة اعتبارية. وبعد نصف آسيا كيظنوا بأن هذا الشيطان اللي كاين تما، ولذلك يجيو غضبان آسفا. والله إذا أنت وجدتك أمامه تنحى هذوك الآسيويين هذوك أفغان، والله العظيم إلا جا واحد حمرين عينو قلت له يا ربي سلامة، جالي هنا غضبان آسفا عليه. نفس الحجرات شوفت جابوا ذاك النعار شين جابوا هذيكم راه هذيك الشيء اعتبارات عقادية. أنا كتعرف بأن الناس قل ما يفهمون معاني الدين ولا معقولة ولا معقولة الدين ولا معاني هذا الشيء. دابا يحتاج شوية إلى أن يفهم الإنسان أن هذا الأمر أمر عبادي، وأن المقصود به هو التقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل، الرمز إلى أنك تساوي هذا إسماعيل هذا في فعله. وإن كنت لا تستطيع أن تساويه في تأثيره فلا شك أنك إذا شبهته بهذا الفعل ففي الأصل ما التأثير، ما تحمش به، لا يمكن أن تحلم بتأثير مثل تأثير هؤلاء الناس. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى راه الرمي ذاك هو الرمي ديال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص راه تساويته بالشكل. أما في العمق والتأثير والمنزلة والمرتبة هذه ما تحمش بها نهائيا، فقط أنك تساويه من أجل القبول ومن أجل الصحة. أما المراتب العليا وذيك المنازل الكبرى وذيك الأسرار التي تكون فيه فهذا شيء في الحقيقة بعيد عن هذا الإدراك. على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.